عايشة وفي حضن هواك طول ما أنا وياك. ليالي يطور على بالي ومعك على طول، ساكن حبيبي في خيالي وأنا بيك مشغول، معقولة شايفك قدامي؟ لا مش معقول، وانا عشت في دنيا غير الدنيا وخدتني عالي، ولا شيء